انلاح في صدر السما غيم وبروق، وابعدت معهن عن عيون الخلايق. أود أحزاني على مرتع النوق وروق لو ماني مع الناس رايق. الذود يسكني معاليق وعروق، وانسى معه ضيقي ليا صرت ضايق. انلاح في صدر السما غيم وبروق، وابعدت معهن عن عيون الخلايق. أودع أحزاني على مرتع النوق وروق لو ماني مع الناس رايق. بحلم بهاللحظة دقايق وبفوق وبيع عمري واشتري هالدقايق. بحلم بهاللحظة دقايق وبفوق وبيع عمري واشتري هالدقايق.